فليكتب وليملل الذي No. واستشهدوا شهيدين من رجالكم وَمَا رَأَيْتَ وأشهد أن لا إله إلا الله ولا يتبع الشيطان فيغفر لمن يشاء Mm-hmm. لا يكلف